القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد العاطي سلام هاشم المقيم في أبو كريم ديروط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: رادي الكبير في السن ومريض بالضغط والسكر وخشونة في المفاصل، عملت عمليتين في المعدة واستئصال المرارة من كتر التعب اللي شفته في حياتي. أسرتي مكونة من 7 أفراد والدخل ما فيش يا حضرات، نعيش إزاي بعد الصحة ما راحت والعمر جري؟ ما عدتش أقدر أشتغل وأوفر لأسرتي مصاريف المعيشة. اتقدمت للبهوات في التضامن الاجتماعي بطلب للحصول على معاش ضماني. وقتها قالوا لي: شوف يا محترم، احنا اهم حاجة عندنا راحة المواطن، لكن كله بالاصول. يعني ايه حضرتك؟ يعني هنساعدك هنريحك، بس لو الشروط تنطبق عليك. مش اي حد يجي يقول عاوز معاش او مساعدة نقوم نوافق. طب ايه المطلوب دلوقتي سعادتك؟ هنعرضك على الكوميسيون الطبي، هم اللي في ايديهم الحل والربط في موضوعك يا محترم. وعرضوني على الكوميسيون الطبي اللي قال كلمته بأن حالتي هي عجزة أكثر من 50%، وبناء عليه قرر البهوات صرف مساعدة شهرية 250 جنيه. قلنا الحمد لله، أهي حاجة تسند الزير وتساعد. صرفت شهر والتاني والتالت، ولما حبيت أصرف الشهر اللي بعده قالوا لي: اسمك مش موجود يا محترم، تم رفع اسمك من كشف المساعدات، وما تسألنيش عن السبب. أنا مهمتي أقبض اللي قدامي وخلاص، مايل بقى كده عشان اللي بعدك ياخد فلوسه. يا صبعي، شالوا اسمي من المساعدة من غير أي سبب. دي الأمراض بتزيد والصحة بتروح، وكله كله إلى الأسعار. إيش معنى هي بتزيد كمان؟ يعني المفروض الفلوس تزيد مش تتقطع. هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. أنا طالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.